أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نفع الله بك وزادك من فضله، ثم يقول في سؤاله: هل بيع المعلبات التجارية المغلقة مثل الجبنة والتونة وما أشبهها يدخل في بيع الغرق؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: بيع المعلبات لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون على وجه تزول به الجهالة، مثل أن يضع أوصاف الشيء المعلب، الأوصاف التي تزول بها الجهالة المؤثرة، فيسمي نوعه وصفته، ثم بعد ذلك إذا اشتراها العميل ووجد المكتوب يوافق الذي في داخل العلبة لزمه البيع، وإن وجده مختلفا كان له الخيار، إن شاء رده وإن شاء أمضاه. هذا إذا وضع صفة للمبيع أو فتح علبة للمبيع، مثلا لما يبيع الثوب يفتح منه عينة ينضى بها سماكة القماش ونوعيته وتفصيله ونحو ذلك، فإذا زالت الجهالة بالوصف الكاشف لحقيقة السلعة بما تزول به الجهالة ويزول به الغرض، أو وضع عينة منه، فحينئذ لا إشكال. أما أن يباع ما في العلب مغلفا لا يدرى ما يعني صفاته، ويكون فيه الجيد والرديء والحسن وغير والأحسن وغير الحسن، فهذا لا يجوز، لأنه من بيع المجهول، وجهالة الصفة تؤثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول، سواء جهل وجوده كبيع الجنين في بطن أمه، وجهلت سلامته كبيع النخل قبل أن يبدو الثمر، قبل أن يبدو صلاحه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، كما في الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. أو مجهول الوجود كبيع الجنين في بطن أمه، يبيع ما في بطن الناقة، يحتمل أن يكون جنينا، يحتمل أن يكون مرضا منتفخ به البطن، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن بيع حبل الحبلة. أو يكون مجهول السلامة، أو مجهول الصفات، أو مجهول القدر، مجهول الصفات كبيع الملامسة والمنابذة، مجهول القدر كبيع، وثبت النهي عنهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو مجهول القدر كبيع الحصاة على أحد الوجهين فيها، كما في الصحيح أيضا صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. كل هذه الحديث تدل على أن الجهالة مؤثرة في البيع، وأنه إذا باع المجهول أنه من بيع الغرض، وأن البيع غير صحيح، وهذا يوجب فساد البيع، لأن بيع الغرض إذا كان هناك جهالة مؤثرة فإنه يوجب فساد البيع، وعلى هذا يفصل في بيع المعلبات سواء كانت من الأطعمة أو من الأكسية أو من غيرها. أما لو كانت البضاعة معروفة كالحليب، معروف نوعيته، حليب بقر، حليب غنم، معروفة نوعيته من شركة معينة ولها أوصاف معينة، والعلبة هذه ماشية على العرف الذي تعرف فيه، فالأمر فيه واسع، المهم أن تزول الجهالة وأن يشتري المشتري ما يعلمه. وأما إذا كان مغيبا على وجهه الجهالة فهذا يقتضي فساد البيع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ثم يقول: وهل تدخل مسألة تفصيل الثياب في مسألة بيع المعدومات، فإنه في شراء ما لم يوجد بعد؟ لا، هذا من باب الاستصناع، إذا جاءه بقماش وقال له: فصل لي هذا القماش، هذه إجارة. وإذا كان القماش من البائع وفصله ثوبا فهذا بيع بعد وجود الثوب، بعد خياطته. أما لو قال له: هذا القماش أفصل لك الثوب منه بكذا وكذا، فالمنبغي أن يفصل بين عقد الإجارة وعقد البيع، فيقول له: كم متر يكفيني؟ يقول له: 3 أمتار. يقول له بكم المتر من هذا الثوب؟ يقول ب20. يقول إذن أنا أشتري منك 3 أمتار ب60، كم تفصلها لي؟ يقول أفصلها لك ب30. يقول له هذه 30 لتفصيل. يفصل بين عقد البيع وعقد الإجارة. أما مسألة أن يجمع بينهما فيه الغرض، وهذا بعض العلماء يتسامح في الجمع بين البيع والإجارة، ويرى هذا من عقود الاستصناع مثل الخف ونحوه، وبعضهم يجريه على الأصل، ومن أجرى على الأصل فهو أحوط وأقوى. وهكذا بالنسبة لبقية العقود التي تدخل فيها الجهالة بجمع بين عقدين. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقالوا أن أحد الأوجه فيها دخول الغرض بجعل العقدين، لأنه لو حصل شيء في هذا العقد ما ندري هل نجري عليه قواعد الإجارة أو قواعد البيع. ولذلك يبيع ويتم صفقة البيع للقماش، ثم بعد ذلك يقول له فصله، والأمر يعني ليس فيه كبير ضرر أبدا، ما في ضرر. أقول له اشتريت منك 3 أمتار، 2 متر، 4 أمتار، وفصلها لي ثوبا. نعم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من دخل عرفة قبل الغروب بيسير ثم دفع بعد الغروب، فهل يلزمه شيء؟ وجزاكم الله خيرا. من دخل قبل غروب الشمس ولو بلحظة لزمه أن يبقى إلى غروب الشمس، وهذا ما يسمى بالوقوف النهاري. الوقوف بعرفة نهارا يبدأ من زوال الشمس، وقبل الزوال ليس هناك وقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى من منى كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة الوداع، خرج من طريق ضب وهو الطريق السفلي من جمرة العقبة حتى أتى نمرة عرنة، وعرنة خروجه بالإجماع أنه خرج بعد صلاة الصبح صبح اليوم 9 يوم عرفة. قال أنس رضي الله عنه: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر. فغدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار من منى إلى عرفات، فنزل عليه الصلاة والسلام في نمرة، ونمرة هي المنبسط الفسيح الذي بين وادي عرنة وبين حدود الحرم، وهو يقرب من 500 متر، يعني نصف كيلو، يضيق ويتسع على حسب الوادي. فنزل عليه الصلاة والسلام في نمرة، ما نزل في عرفة، ينتبه لهذا، ما دخل عرفة. ولو كان الأفضل أن يقف قبل الزوال ما ترك عليه الصلاة والسلام دخول عرفة، بل وقف عليه الصلاة والسلام، دخل نزل عليه الصلاة والسلام في نمرة، حتى إذا زالت الشمس ركب ناقته القصوى صلوات الله وسلامه عليه، ونزل الوادي وخطب من بطن الوادي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ارتفعوا عن بطن عرنة. فهو عليه الصلاة والسلام تصبح السنة مفسرة بأن الوقوف يكون بعد الزوال، من بعد الزوال. وهذا الوقوف ينبني عليه أنه إذا وقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس يلزمه أن يبقى إلى غروب الشمس، وهو وقوف النهار. ودليلنا على أن وقوف النهار يلزم فيه الجلوس إلى غروب الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة بعد مغيبها، كما في حديث جابر رضي الله عنه. فهو عليه الصلاة والسلام ألزم نفسه وألزم الناس معه بالمغيب، وقد أذن في مزدلفة للضعفاء أن يدفعوا بعد منتصف الليل، والضعفاء محتاجون للدفع من عرفات كما هم محتاجون للدفع من مزدلفة، فإنهم لو مضوا قبل غروب الشمس ووصلوا إلى مزدلفة هذا أرفق بهم، وكون عليه الصلاة والسلام يبقى ولم يرخص لأحد بالخروج وفعله بيان لواجب، صار البقاء إلى غروب الشمس واجبا. واختلف وقوف الليل عن وقوف النهار بهذه السنة، فنقول الأصل في وقوف الليل والنهار أنه لصحة الحج يجزئ فيه أي وقوف في الليل أو في النهار، لقوله العروة بن المدرس: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حج فقد تم حجه وقضى تفثا. فبين أن الوقوف بالليل والنهار أي ساعة يصحح يقع به الركن، لكنه لما وقف في النهار إلى غروب الشمس فسر وقوف النهار وأنه ينبغي أن يمسك جزءا من الليل، وأما وقوف الليل فلم يحد فيه قدرا، قال أي ساعة، وهو محط السؤال من عروة، ولذلك لم يقيد في وقوف النهار لأنه سئل عن وقوف الليل قبل بزوغ الفجر. ومن هنا لزم في وقوف النهار أن يبقى إلى غروب الشمس، فإذا جاء قبل غروب الشمس ولو بلحظة ودخل في عرفات ولو دخل على طرف حدها ثم غابت عليه الشمس ثم دفع فقد وقف وصح حجه. وهكذا لو جاء في الليل في أي ساعة من الليل ما لم تطلع الشمس، ما لم يطلع الفجر من يوم النحر يوم العيد، فحينئذ يحكم بصحة حجه. الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، هذا الأصل عند العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك ما دام أنه أدرك اليسير قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقوف بعرفة ويدفع مع الإمام بدفعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن الشخص يشتري سيارة من دون أن يراها وهو راض بما قد يأتيه، فهل هذا يدخل في البيوع المنهي عنها وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا يعتبر البيوع المنهي عنها رحمة من الله بعباده، أن المشتري إذا اشترى لابد أن يعلم ما يشتريه وأن يعلم أن هذا الذي يشتريه يساوي القيمة التي دفعها، لأن عقد البيع من عقود الغبن، ولذلك شددت فيه الشريعة حتى جعلت للمتبايعين الخيار، لأنه ربما يستعجل فيوجب البيع، مع ذلك جعلت له الخيار خيار المجلس، أنهما دام أنهما بالخيار ما لم يتفرقا. فلذلك رحمك الله لا يجوز أن يقول لك شخص أبيعك سيارة وأنت وحظك، إن كانت جيدة فهي لك وإن كانت ما هي جيدة ترضى، أبيعك ساعة التي في يدي إن طلعت جيدة فهي لك وإن طلعت رديئة فهي، هذا ما يجوز، هذا من الغرر. والبعض يقول: لماذا نضيق على الناس؟ نقول: الذي يضيق على الناس هو الذي يجيز مثل هذه الأشياء. كيف يضيق عليهم؟ لأنه إذا باعه شيئا لا قيمة له وغبن حنق عليه وحقد عليه، ولذلك هذا النوع من البيوع بيوع الجهالة يورث الحقد والعداوة بين الناس، وهذا هو الضيق. التضييق هو الإذن بهذه البيوعات التي تفسد المحبة وتفسد المودة وتجعل أسواق المسلمين للأذية والإضرار. ما الضرر أن يقال للمشتري: لا تشتري إلا ما فيه مصلحتك بأن تنظر في الشيء الذي تشتريه وما تدفع به الضرر عن نفسك؟ ما الضير في هذا؟ هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أن المشتري يعلم ما الذي اشتراه، وأن المشتري يكون على بينة بأن الذي اشتراه يستحق القيمة التي دفعها. أما أن يشتري شيئا لا يعلم ما هو ويقال أن هذا توسع، لا أبدا. الضيق في مخالفة الشرع، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكل ما ثبتت به السنة وثبت به الشرع فإنه رحمة، وخلافه شر وبلاء. ولذلك لا يجوز أن يقول: أبيعك سيارة وأنت وحظك، إن كانت جيدة قبلت وأنا راضي ولو كانت أغلى من القيمة التي دفعتها، وإن كانت رديئة قبلت ولو كانت أقل من القيمة التي دفعت، هذا لا يجوز، هذا من بيع المجهول متفق على تحريمه. مثل أن يقول: له أبيعك شاة من غنمي من قطيعي، أبيعك بعيرا من قطيعي ونحو ذلك، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قد يقول قائل: طيب رضي المتبايعان. نقول: إذا رضي المكلف بما فيه ضرر كان رضاه وعدمه على حد سواء، لأن هذا شأن السفهاء، لأن الربا قد يقول لك شخص أنه راض أن يدفع، يستدين من شخص 100,000 ويرد 110,000، يقول: أنا راضي أعطيه 110,000 على ديني، هذا فزع لي، هذا أعطاني دين، أنا مستعد أعطيه 1,000. نقول: هذا ظلم وغبن لا يفعله إنسان عاقل رشيد. فإذا رضيت بالسفه على نفسك فالشريعة لا ترضى، تحجر عليك. فإذا الرضا المتعاقدان بما لم يرضى الله به وجوده وعدمه على حد سواء، يرضيا بما رضي الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهي البيوع المأذون بها شرعا، ولذلك قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع لا مخالفا له. فالشارع قصد العدل بهذا، والمكلف رضي لنفسه الظلم والغبن، مثل أن يقول أنا راضي أن أدفع هذا الربا وأدفع هذا التأمين أو أدفع هذا المحرم الذي فيه غرر، هذا لا ينفع، رضاه بذلك وعدمه على حد سواء لا يؤثر في الحكم الشرعي أن هذا العقد محرم، ولذلك كأنه محجور عليه لسفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أشكل علي مسألة هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وما القول الراجح فيها وجزاكم الله خيرا؟ عروض التجارة تجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذه الآية فسرها مجاهد بن جبر ومن أئمة التابعين ممن عرض القرآن على حبر الأمة وترجمان القرآن، قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أستوقفه عند كل آية أسأله عنها، رحمه الله برحمته الواسعة، وفسر قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنه عروض التجارة، وهذا التفسير يحتمله عموم النص، لأن النص أمر خذ من أموالهم صدقة، فالأصل أن المال فيه صدقة، فمن قال أن عروض التجارة لا زكاة فيها هو الذي يطالب بالدليل على عدم الزكاة، لأن النص عام، ومن هنا لا يمكن أن يخرج إلا بالقياس على الثوب والممتلكات، فيقول عروض التجارة مثل السيارة ومثل، نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الممتلكات تختلف عن المعروضة التجارة، هذا منمى ومستثمر وهذا غير منمى ولا مستثمر، وإذا وجبت الزكاة في القنية في المال من باب أولى أن تجب في عروض التجارة. فالقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة يقويه عموم النص ويقويه النظر أن القياس فيه أقوى، قياس فيه أقوى، ولذلك أنت لو كان عندك 10,000 ريال وضعتها في خزينة لوجبت عليك الزكاة بإجماع العلماء، فإذا كانت 10,000 وهي غير منمة وهي من المال تجب فيها الزكاة، فلا أن تجب فيما يستثمر من باب أولى وأحرى. وعلى كل حال فمذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وبإذن الله تعالى يوم الخميس القادم بعد صلاة العصر، بإذن الله بعد صلاة العصر سيكون موعدنا، نسأل الله بعزتي وجلال عظمتي كما يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.